طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم الثاني والعشرون من رجب المحرم، الدرس الثمانون. الدرس الفائت كنا عند الأمر العظيم، ألا هو الحمد، فتبين أن الدين على الحمد بشواهد وأدلة معلومات، من حيث وجب على المؤمن أن يستدل من الكتاب والسنة حصرا، ومن استدل بعد الكتاب والسنة من المؤمنين بشيء فإما جاهل يعلم أو عالم مفتون. ومن حقيق ديننا أن يستقيم ميزاننا الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، يعني وأنزل الميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب. فبالتالي الميزان ما لا ينفك أهل القرآن عن التذكرة به، لأننا ما جئنا لنضيف على العالمين رأيه، هذه يعني علة أهل القرآن، لأن الرأي صواب أو خطأ، فأن نضيف على العالمين صوابا أو خطأ آخر فلم تأتي بشيء، ولكن أن تذكرهم بيقين هذا عمل من سلف من الصديقين والأنبياء الصالحين. شيخ إخواننا، لا نزاع ولا مرية ولا شك في أن الميزان ما نزل به الوحي كتابا وسنة. فلو أن أهل القرآن أفنوا أعمارهم يذكر المسلمين والمؤمنين بهذه، نظن أننا قدمنا بين يدي ربنا خيرا. بلى. أما ما تقول به من الرأي في فهم آية أو فهم حديث، هذا إن أصبت فضل الله، وإن أخطأت فمن نفسك، وكل قول لا وحي فيه يحتمل هذين. واضح؟ فرسالة أهل القرآن ليست على آرائهم، بل على ما انتهى إليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقينا. فلا ننازع الناس على رأي. قد يقول قائل: ما جئتم به في أمر الصفات رأي، فنقول أن يكون له رأي، وشاهدنا وحجتنا فيه أننا انتهينا إلى ما انتهى إليه نبي الله عليه الصلاة والسلام بالضبط. ثم فتشنا في أصحابه فلم نجد ما الناس عليه اليوم. أخونا يذكر هنا أن أحدهم كنت أعظه وأذكره، لأنه كثير من المسلمين لم تقع مكانة الكلمة عنده ثقلها، يعني ظن أنه كما تسمعون بكل يا شيخ، طيب شو فيها، خاصة بكل خاصة إذا لم تكن تخالف الدين، ومن قال لك أنها تخالف أو لا تخالف؟ يعني النصارى يظنون أي أن قولهم إن عيسى ابن الله تعالى الله لا يخالف شيئا، وإنما قصدوا فيه. وحدثناكم بحديث لا تنسوه، لا تنسوه، شو يا أخوانا لا تنسوه، شو الحديث؟ أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا في حياته، والرؤيا من الوحي، الرؤيا أنه يرى قوما يعجبه هيئتهم، فيقول لهم في الرؤيا: نعم القوم أنتم، لولا أنكم تقولون إن عزيرا ابن الله، فكانوا اليهود، فقالوا له: ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد عليه الصلاة والسلام. ثم رأى قوما آخرين أعجبه هيئتهم، فقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون إن عيسى، أو في الرواية: إنكم لقوم، يعني ما شاء الله عليكم، لولا أنكم تقولون إن عيسى ابن الله. فبالتالي استمع أنه في الرؤيا والرؤيا وحي، والآن خاصة أن الرجل قصها، هل يكون معنا أن الرجل جاء فقص رؤياه على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام، بالتالي صارت حديثا ولم تعد رؤيا. مجرد أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع الرؤيا فحكم عليها صارت حديثا، والحديث جملة الرؤيا وحكم النبي عليها عليه الصلاة والسلام. انت لاحظ، كنا نقول للناس إذا قالوا بكلمة نضرب لهم مثلا بشرك اليهود والنصارى، فيظن ظنهم إنه شتان ما بين ما نحن عليه وما النصارى عليه. تبين أنه في الرؤيا جمع بين أن تجعل لله الولد كأن تقول ما شاء الله وشاء محمد عليه الصلاة والسلام، حرف العطف كأن تجعل لله الولد. فيظن الظان بيقول لك ما هو يا شيخ، يعني خاصة إذا ما كانت تخالف في العقيدة، كل شيء عندهم مضروب. أولا، من قال لك أنها لا تخالف ما سميته هذا منكرا عندنا؟ من قال لك؟ لما الحديث في الصحيح أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقص عليه رؤية، مش هيك؟ رجل أتى النبي عليه الصلاة والسلام، معي أنتم؟ يعني ما أسهل أن ينشغل ابن آدم. فجاء رجل فقص على النبي عليه الصلاة والسلام رؤية، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه حاضر، فكأن أبا بكر استسهلها وظن أنه يؤولها، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام أعبرها أؤولها، فقال عليه الصلاة والسلام أعبرها، فعبرها الصديق رضي الله عنه. قبل أن يعني أقول لك بما عبر وماذا عبر، لو أن الصديق رضي الله عنه بيننا فقصصت عليه رؤياك فعبرها لك، هل يملك أحدكم أن يردها بشيء؟ أنا أول الناس، أنا أول الناس. لو أن الصديق رضي الله عنه عبر رؤيا، يعلم الله أنني لا أخالفه البت أبدا. هل ممكن لعلي يعني أرفع أصبعي وأنا مستحي وخايف أسأله بس، أما إن قال قولا نزلت عليه وأرى أن خطأه خير من صوابي بظني، لأنه ما عندك مرض ظن. فخطأ أبي بكر رضي الله عنه خير مما تظن أنه صوابك، شيك أخوانا. فأبو بكر بعدما عبرها رضي الله عنه نظر في عين النبي عليه الصلاة والسلام إنها كيف، ولعلمك لو عرضتها على عابر بكل أصاب أبو بكر عينها يقينا، أن هي كانت حقيقة ظاهرها يسير. فلما أبو بكر استفهم من النبي عليه الصلاة والسلام، لاحظ ماذا قال عليه الصلاة والسلام، يعني أبو بكر بيقول له إيش، شو رأيك أصبت أم أخطأت أنا؟ فقال له عليه الصلاة والسلام أصبت بعضا وأخطأت بعضا. إذا جاز هذا على الصديق رضي الله عنه، دير بالك لولا أن النبي تكلم عليه الصلاة والسلام فليس لنا أن نقول لأبي بكر. فكل قضاء قضاه أبو بكر بعد رسول الله لا يقال له فيه أصبت وأخطأت، لأن الذي قال له أصبت وأخطأت وحي عليه الصلاة والسلام. أما أنا وأنت دون أبي بكر بالمفاوز، لم نقدر ولا لا. فبالتالي لما يقول أيا كان يقول لك ما هو يا شيخ جائزة إذا كانت ما بتخالف الشريعة أو الملة، من كل من قال لك أنها توافق أو تخالف؟ بالتالي قولهم ظن، وأحسن الدين اليقين، لا تحمل ظنا وعندك يقين. قال الله مثلا ملة شيء ويقولون عقيد، الملة يقين، مش ممكن أنك أخطأت إذا قلت كلمة قالها الله، أما إذا قلت عقيدة يمكن، يمكن صح يمكن غلط، فما بالك تتدين بشيء يمكن ويمكن. إن الظن لا يغني من الحق شيئا. احنا قلنا هذا على اعتبار ان رسالة اهل القرآن ليست فيما يدافعون فيه عن رأيهم ابدا يا شيخ، ابدا. كل مسألة قلنا فيها برأينا فليست للناس دينا أبدا أي كلام، إنما الدين ما نزل به الوحي من غير تأويل ولا تفسير. يعني الآية التي في القرآن دين، تفسيرك وتفسير الناس جميعا وكل المفسرين إطلاقا خلا من علمتم من الصديق والمهديين معه اللي هم تعرفونهم بما لا يخالفه فيه يخالفهم فيه أصحاب النبي. ولو قال الصديق قولا حتى لو لم نسمع رأي غيره نزلنا عليه رضي الله عنه، لأنه أخشى وأبرأ من أن يقول بالظن والعدوان والجرأة على الكتاب. شايف يا أخوانا؟ فبالتالي اتفقنا أنه كل مفسر إطلاقا، وعد كل إلا فلان، لا بقول كلهم، ولو شئت لسميت لك، وحتى يعني لا تضل بك سبيل، أقصد بها أعيان علماء التفسير دون عامتهم، لأن عامتهم كلهم يعلمون أنهم يخطئون. لما أنا أتكلم عمن مجدهم الناس وظنوا أنهم لا يخطئون، عنهم بتكلم. فكل تفسيرهم يحتمل الصواب والخطأ. فالدين ليس تفسيرهم، بل الدين القرآن نصا. واضح؟ إذا جئت أنت تشرح لي حديث، الحديث دين، شرحك قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، أدل على هذا ليس أدل على هذا. أقوال من تدين الناس بآرائهم زي مالك رحمة الله عليه والشافعي وأحمد، مالك قال إنه أنا بشر أقول القول فأصيب وأخطئ، مالك قضى بقضاء فرجع عنه، فلو كان تفسيره ورأيه دينا فرجع عنه صار راجعا عن دين، ولكن رجع عن رأي، والرأي ليس دينا. اتفقنا أخوان؟ فمقام أهل القرآن في الناس هذا الذي تسمعون وليس آراءهم. فإذا رأينا عندنا رأينا سنة فيها برهان من الكتاب ظاهر رفعناها وقدمناها ونصرناها، أما الرأي فليس بدين. رأينا ورأي غيرنا كائنا من كان خلا الصديقين من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عليهم الرضوان. جيد، احنا عند الحمد ولا لا؟ هلا الحمد اخواننا، حمد نعم الحمد يا اخوانا. يعني انا الان اذكر نفسي واذكر من حضر ان تعلموا الحمد. انتم اهل القرآن خاصة، احرصوا الا تفوتوا شروح الحمد من الكتاب، لان الدين الحمد، وهذا شرحناه شيخ اخوانا، ختم الدين بمحمد عليه الصلاة والسلام، وهذا من شواهد ان الدين الحمد شيخ. واتينا بالادلة فتعلموا. لا انا ايوه اخبر هاي شيخ خلص. فالدين الحمد، وكان ضدا لما علمتم من الإبلاس. لما ختمنا في الدرس الفائت ختمنا على شواهد، عندنا حديث كان يقوله عليه الصلاة والسلام ذكرنا شطرا منه، الآن أذكره جملة يبين ما ذهبنا إليه. الآن الحمد ما هو يا أخوانا؟ الشكر؟ أبدا، الحمد ليس الشكر أبدا، بل الحمد أن تقول إن كل شيء لله، هذا هو الحمد. فإذا قلت الحمد لله أي كل شيء لله. لأجل ذلك فتح الله الكتاب بالحمد، لأنه إذا كان كل شيء له فهو رب العالمين. إذا كل شيء له حتى أصنامكم له، بالتالي من رب العالمين؟ فمجرد أن تقول له كل شيء فهو رب كل شيء. لك الغنم فأنت ربها، وأنت لله فالله رب كل شيء. الحديث ما أجمله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه من قيامه: اللهم سمع الله لمن حمده. طبعا احنا شرحناها سمع الله لمن حمده شرحناها اخواننا، ورأينا فيها معنى عظيما. تذكر اخواننا من يذكرنا؟ سمع الله لمن حمده، اي اعطى الله من شهد لله ان لله كل شيء. معنى سمع الله لمن حمده اي اعطى الله من سأله اذا شهد له السائل ان لله كل شيء، كل شيء. هذا شرحناه تفصيلا في الدرس الفائت. الان النبي عليه الصلاة والسلام يتم كلامه بعد هذا بما يشهد لنا، فيقول: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض، لاحظ الكليات، وملء ما بينهما، حمدا كثيرا مباركا فيه، طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما، لاحظ، وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد، احق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. لاحظ، لا معطي لما منعت، لاحظ العطاء، انا قلت لك سمع الله لمن حمده اعطى الله، شايف؟ لا معطي لما منعت ولا مانع لما اعطيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. شو يعني لا ينفع ذا الجد منك الجد؟ ذا الجد، الجد اخواننا يعني ان تجد الشيء فتملك، يعني السلطان، النفوذ، زي بيقولوا الناس. لا ينفع ذا الجد، ذو الجد هو السلطان والسعة والجدة والقدرة، واضح اخواننا؟ فيعلمنا الله ان مين مثلا، اضرب مثلا لرجل ذي جد، فرعون، شيء فرعون ذو جد اي له ملك وسلطان، نفعه ملكه وقدرته، فلا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني جده. يعني جده يعني مش ليس ابو ابيه، لا، جده يعني ملكه وسلطانه وقدرته، واضح؟ ليه؟ واضح الكلام، ليس على معاني الشكر، المعاني على القدرة والملك لجامعها بكل شيء، واضح؟ فتم المعنى بحمد الله. حديث آخر للنبي عليه الصلاة والسلام: كان إذا اكتسى كساء، شوف ما أجمل كلامه، يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه. شوف ليه بقول له أنت كسوتنيه، يعني إلك هذا، فتلاحظ فلك الحمد، قلنا لك أنت تشهد لله أن له كل شيء، فهذا الكساء لمن؟ هذا. فلما النبي اكتسى كما قال الله في الحديث الصحيح، قال: كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته. فمن يملك طعامك وكساءك وشفاءك؟ الله. على هذا بعث الله إبراهيم، قال: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: من طعم طعاما أو أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي رزقني هذا الطعام وأطعمني من غير حول مني ولا قوة. لاحظ ليش هذا الكلام، الحمد من غير حول ولا قوة، الحمد من غير حول ولا قوة، فأنت تشهد أن القوة والحول وكل شيء لله، ولا قوة ولا حول لك. فبيقول لك النبي: إذا أكلت أو اكتسيت، في الحديث ما هوش قال كلكم جائع كلكم عار، فإذا شهدت لله بهذه، إذا أطعمك طعاما فقلت: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. لاحظ شرط الشهادة أنك لا تقدر على شيء ولا تملك شيء، من الذي يقدر ويملك؟ الذي له الحمد، فشهدت له بالحمد، فماذا كان أجرها لك عند الله؟ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ليه؟ فغفر لك كل شيء لأنك شهدت له بكل شيء، أنت شهدت له أن له كل شيء، فغفر لك كل شيء أسلفته. وإذا وفق المسلم أو الآخر هناك زيادة عذاب. الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وكساني وآواني ورزقني وهداني وأعانني من غير حول لي ولا قوة. والله أنا لا أزيد على رسول الله، لو كان في هذا الزيادة خير أنت صدقت، ولكن أقولها بعد الطعام، يعني غير الطعام، بعد الطعام لا أزيد على رسول الله. أما لو كنت في نفسي فقلت قولك فهذا ذكر حسن، أما بعد الطعام نتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لاحظ تيسر في دينه، ليش؟ ليس كل الناس يجمع ما قال أخونا الشيخ الحج شيخ، يعني الذي ذكره لو جئت تعلمه لكثير من الناس لا يطيقونه، تفكر سهل، بدليل كثير من المسلمين يأكلون فلا يحمدون، إن لم يكن كفرانا فنسيانا. هذا هو الإنسان. أنا بقول لك جهدت على نفسي من سنين مضت، جهدت يعلم الله وجاهدت، بعدما علمت أن من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما تعلمون أن محمدا رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمان يدخل من أيها يشاء. ما عملت شيئا، أنت لو أنك توضأت بنار أو بماء نار أو اشترط الله عليك ألا يقبل لك صلاة حتى تتردى من شاهق جبل، توقعت على أم رأسك كل مرة، بالتالي أجرك عظيم. أما ماذا فعل إلا أنك مسست ماء فطيبت نفسك؟ شو سويت؟ يعني حقيقة حال الإنسان بعد وضوئه خير من حاله قبلها، حتى قال عليه الصلاة والسلام الطهور أو الوضوء شطر الإيمان عليه الصلاة والسلام، وليس بشيء، يعني ليس بشيء عسير حتى تفعله. فبالتالي إذا فعلته فقلت، شوف ما أجمل الكلام، قال أقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثوان معدودات، اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، يعني إلى الآن أنت ما بتقول له خذ بني أو اقتلني أو املأني مرضا، أنت ما قلته، قلت اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتح لك أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها تشاء، لا جاهدت ولا تصدقت ولا قاتلت ولا قتلت. لاحظ الآن أنا جاهدت على نفسي، يعلم الله أن إذا توضأت أن أقولها. ليه؟ تذكرك الشيطان يدعك؟ لا دعك الشيطان، هو كان يشتغل عليك من الصلاة إلى الصلاة، فالأيام فلما جئت تتوضأ يروح عليه كل شيء، فهو سيجتهد فوق جهده كله بين الصلاتين أن ينسيك ما يغفر الله لك به. ولا لا أخوان، حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم أو المؤمن، يعني المؤمن لا ينضي، شو يعني ينضي؟ بهلكو لا ينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره في السفر. طبعا اشتغل عليك اشتغل عليك اشتغل عليك حتى أذنبت أو عصيت، لاحظ، فبعد ما عصيت قلت أستغفر الله، راح كل شيء. حديث النبي عليه الصلاة والسلام لو ندمت أخي، لو ندمت غفر الله لك، لو ندمت، الندم توبة. شفت طلع طلع، واضح اخوانا الكلام. فبالتالي قلت لك يعلم الله، كنت انسى وانسى وانسى وانسى حتى صارت على لساني تمام الوضوء، يعني صار والذين جاهدوا فينا لنهدينا سبلنا، هذه من سبل الله، فانا جاهدت فجاهدت عليه، صرت يعني الان اتوضا عن ظهر قلب. انت لما تتوضا اخي بتلاحظ، يعني انت ما بتبقى منتبه تماما، تتوضا وانت مشغول ولعلك تكلم اهلك وعيالك عن ظهر قلب، وهذا معنى عن ظهر قلب. الآن لأنه انشغل بها لسانك كل حين صرت الآن أنا أقولها تمام ظهر القلب، فإذا أنهيت أقول ما تسمعون، وهذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام إياه. وفي رواية أخرى حسنة، إذا قلت بعد الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جعلت فيه أرق، اللي هو الرق المنشور، يعني كتاب، ثم طبع عليه فلا يكسر حتى يوم القيامة. فكل مرة يعني يطبع لك على رق بين يدي الله صح. فبالتالي يعني كيف دخل المؤمن النار؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما مثل بالوضوء مش بالصلاة، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل بالصلاة، ومثل عليه الصلاة والسلام نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. الصلاة إلى الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام كفارة، فكيف يدخل المؤمن النار؟ فإن بقي عليك شيء فالمرض، فسكرات الموت، فضغطة القبر، فشفاعة النبيين، فرحمة الرحمن. نعم، فأبشروا كما قال عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا وأبشروا. احنا قلنا اننا سنقف على الحمد كلمة كلمة، ولا بلا منه اخواننا طويل الموضوع. مر علي رجل اعجمي ليس عربيا، مسلم، كان في المسجد الاقصى، فحضر يعني حضر معنا درسا او درسين، واضح انه دارس سريعا، الظاهر اننا من هنا نؤتى من هنا نؤتى. فقال لي يا شيخ انت يعني بتفصل زيادة. عدي يعني احنا كما نقولها في العام نسلقها سلق، عدي في امور اهم. ثكلتني امي، ما الاهم يا غلام؟ ما الاهم ان اقول قال فلان وقال فلان؟ بالله الحمد لله على ملة النبي الامي عليه الصلاة والسلام، ونحن براء من كل حرف لم ينطق به محمد عليه الصلاة والسلام. ومن تدين بسوى هذا فليس منا ولسنا منه. طيب نبدأ الحمد. احنا شرحنا الدرس الفائت اسمه المجيد، تبارك اسم ربنا الحميد. هات نتذكر، ما هذا دين؟ ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله ويتلونه بينهم؟ هذا تدارس اخوانا. شو يعني دارسة؟ رايح بالفعل، هاي الدراسة، هذا دراسة غير عن فلو يتلونه الا كما تعلمون. فنسأل الله يعطينا اجرها ويصدق نبيه فينا عليه الصلاة والسلام. شرحنا الحميد، كم مرة ذكر اسمه الحميد؟ 17 مرة. لعلمك اخوانا انتو كم ركعة تصلون له في اليوم مما افترضه عليكم؟ 17 ركعة. فكل الصلاة، كل صلاة العبد وهو يعلم تبارك اسمه 17 ركعة. فبالتالي تتم لك صلاتك في اليوم والليلة، فتمام صلاتك على 17. أول كلمة الحمد، قلنا لكم الحمد في القرآن الحمد كم مرة ورد؟ 38 مرة. الحمد شيخ غير الحميد، هذاك اسمه المجيد. الحمد، أول ذكر الحمد وين؟ الحمد لله رب العالمين. طبعا هذه شرحنا، هذه شرفنا الله تعلمنا إياها فتدارسناها. الثانية في سورة الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. طبعا كم سورة بدأها بالحمد؟ وهذه صلواتنا 5 وركعاتها 17. من يعلم السور التي فتحها ربنا بالحمد؟ الحمد لله رب العالمين، والأنعام، والكهف، سبأ، فاطر، هكذا بالترتيب. طيب الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الآن سننظر هل هي على ما زعمنا؟ فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يمترون. هو الذي خلقكم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. صلاح الجوامع كلها فهذه منها. وين بتسمع السماوات والأرض؟ فبالتالي عيب يتكلم على الملك وعلى الحمد. الثالثة في الأعراف فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. هذا لما أدخل أهل الجنة الجنة ونزعنا ما في صدورهم وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي، وفي قراءة وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فبالتالي لما يقول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا هو حقيقة يشهدون لله بما يحب. سلام أحب عباد الله وخيرهم الحمادون. ليه هذول مش أحب عباده إليه محمد عليه الصلاة والسلام وهو أحمد، أحمد الناس وأحمد الأنبياء، فخير عباده الحماد تحت لواء الحمد، ما هو الدين كله كما قلنا على الحمد. وقالوا الحمد لله الذي هدانا. آخر دعواهم، هذه شرحنا ليه آخر دعواهم، ليه آخر الشيء الحمد وقيل الحمد لله رب العالمين، آخر شيء دائما قيل الحمد، فكل شيء شاهده أوله وآخره، فتعرفة هذا أولا وآخرا بالحمد. في يونس وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. في إبراهيم على لسان أبينا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فهو إبراهيم أعلم خلق الله بعد ابنه محمد عليه الصلاة والسلام، النبي ابن أبينا إبراهيم، أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعلم أكثر من غيره معنى الحمد. واضح؟ فلما يقول الحمد لله الذي وهب لي، ليه قال وهب؟ ما هو مين الواهب؟ الذي له كل شيء. في الحجر فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. شرحنا في دروس التسبيح ما معنى التسبيح بالحمد، شرحنا مفصل فليرجع إليه. قال في النحل هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. طبعا يا شيخ لو كانت الشكر لقال الشكر لله، ولكن لما كان الدين كله الحمد لله هو كان يتكلم عن مين؟ عن الذين لا يعلمون. والذين لا يعلمون في سورة الزمر ليسوا اللي يعلمون الطب والفلك كما كنا ندرس واحنا صغار، الذين يعلمون المؤمنون والذين لا يعلمون الكافرون حقيقة. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكروا أولو الألباب. لأن الآية قبلها قالت أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون. فالذين يعلمون والذين فعلوا هذا، والذين لا يعلمون الذين تركوا هذا. فقال هل يستوون الحمد لله، لأن رسالة الله إلى العالمين الحمد، فإذا كان الأمر بين مؤمن وكافر فصلها الله بالحمد، فرد كل شيء لنفسه تبارك اسمه المجيد. وقالوا الحمد لله الذي، وقالوا الحمد لله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. هذه من أعجب الآيات يا أخوانا. لو كان الشكر الحمد الشكر بتكون يعني يعلم الله كنت أنا وأنا صغير أظن أن الحمد الشكر، فكيف يعني يقول قل الشكر لله الذي لم يتخذ ولدا؟ أنا ما لي شيء، يعني أنت ليه تشكره أنه لم يتخذ ولدا؟ بشيك أنا أشكره أنه وهب لي الولد، لما لم يتخذ ولدا ليه تشكر أنه لم يتخذ ولدا؟ أو تشكر لأنه لا إله غيره؟ يعني ما في محل الشكر ها هنا، إنما أن تقول وقل الحمد لله. احنا عرفنا ما الحمد؟ كل شيء. لاحظ كيف سيعرف بعدها الذي لم يتخذ ولدا، وكل شيء له بنفعش وليس له ولد، كما قال في السورة نفسها في الإسراء إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. حتى إذا كان للرب أي رب كان ولد، بالتالي الولد بده حصته. شيك أخوان فقال الله وقل الحمد لله أي كل شيء لله الذي الآن سيعرفك نفسه. قال الذي هو أن في من الخطأ الشائع أنه يقول سيعرفك بنفسه هذا خطأ أو أتعرف عليك هذا خطأ. فتقول عرفني نفسه مش عرفني بنفسه فهذا الفعل لا يتعدى بمجرور أو بغيره. فقل عرفته نفسي أو عرفني نفسه. في الحديث هل تعرفون ربكم؟ قالوا إذا عرفنا نفسه عرفنا مش إذا عرفنا بنفسي أو عرفنا على نفسي شيك أعرفك عليه هيك بيقولوا. تنين بيقولوا مثلا تعرف الشرطي اللص على اللص يقولوا تعرف عليه لا الحق تعرف الشرطي اللصة وتعرفت الدليل مش عليه واضح أخوانا. فالآن انظر كيف يعرفك الله نفسه مش على نفسه أو بنفسه واضح. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لا هذا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لاحظ ولم يكن له شريك في الملك الآن يستوي المعنى يستوي. وقل كل شيء لله من هو الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وهذا هو الحمد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. شو يعني ولي من الذل يا شيخ؟ احنا ليه يتخذ بعضنا بعضنا بعضا اولياء من الضعف؟ انا اتولاك اذا كنت غنيا ذا جدة شيخ وسلطان ومال وقوة فيعني ادخل وليا في ولايتك لضعفة. فقال الله ولم يتخذ وليا ولم يكن له ولي من الذل. فكلنا يعني هو ولينا من ذلنا ونتولاه وليا تبارك اسمه من قوته وحمده وفقرنا وقلتنا وضعفنا. أنه ليس له ولي من الذل ليه؟ كل شيء له القوة والمجد والكبرياء. لاحظ وكبره تكبيره. فهذه المعاني بعد وقل الحمد لله الذي طيب فهمتوا أخوان؟ فقال وقل الحمد لله الذي الذي تعرفه. فمن الذي يعرف بالله يعرف الله أحسن من قول الله؟ فاسمعوا إنما إذا سألك أحد عن الله فلا تذكر إلا قرآنا أو حديث. ودعوكم يا أخوان كل ما عرف الله يعني عرفوا ربه بسطره فدعوه في أصدق من الله حديثة اقرأ آية الكرسي في أحسن من اقرأ سورة الملك سورة الحشر. لما عدلت عن القرآن وكلام النبي عليه الصلاة والسلام إلى قول فلان وفلان؟ ألا يخطئ فلان؟ قالوا بلى. فلما عدلتم عن الذي لا يخطئ إلى الذي يخطئ؟ طيب طيب هذه الآية وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا أي سورة هي؟ سورة الإسراء بني إسرائيل. فبهذول مين بنو إسرائيل؟ قلنا من قبل أن الله جعل الحكمة إذا أردت أن تعرف الحكمة وكيف فعل وكيف فعل في بني إسرائيل كيف أرسل لهم الأنبياء وبما أرسل معهم ولهم تفهم ماذا أراد. ألا يكفيك أن تعرف أن القرآن يفتتح بالبقرة بقرة بني إسرائيل وآل عمران بني إسرائيل ولا تقوم الساعة إلا على ما علمتم من بني إسرائيل شك أخوانا؟ فأن تختم هذه الصورة هذا أمر عظيم. بعد هذه الآية وقل الحمد لله تبدأ صورة بالحمد الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوج. طب ليه؟ شو علاقة الحمد والملك بالكتاب؟ قلناها من قبله أن الله سمى العرش آية ملكه شيخ أخواننا بما سمى به كتابه القرآن فجمع بين ثلاثة أسماء جعلها للعرش وللقرآن. يعني قال إنه لقرآن كريم وقال عن العرش رب العرش الكريم شيخ وقال عن القرآن القرآن المجيد وقال ذو العرش المجيد وقال عن القرآن العظيم، وقال عن العرش العرش العظيم. فلاحظ، فجمع ثلاثة أسماء لعرشه في ملكه وكلامه. وأشهد شاهد لما قلنا أن الله تبارك اسمه سمى لنفسه اسما على العرش. أنه مين على العرش؟ الرحمن. شيك؟ فقال الرحمن على العرش استوى. طيب في سورة الرحمن قال الرحمن علم القرآن. فلما ذكر هذا الخاص مع القرآن ذكر اسم العرش، الاسم الذي للعرش، الرحمن على العرش، الرحمن علم القرآن. بالتالي صار واضحا. فأن تقول الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب، فبان أن الكلمة عند الله كل شيء، لتكون كلمة الله هي العليا. خلق ملكه كله بكلمة، إلا العرش وآدم والقلم وجنة عدن خلقها بيده. بعدين حتى سورة أو سورة أصحاب الكهف بدأت بالحمد، كيف ختمت؟ من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ليه؟ ما له كل شيء. هل هذه الآية بعد قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر؟ شوف الكلمة، لو بدأ بالكلمة وختم بالكلمة. فإذا أردت أن تكون عبدا صالحا مرضيا عند هذا الرب تبارك اسمه المجيد فلا تشرك معه أحدا. في السورة نفسها قال ولا يشرك في حكمه أحدا، ليشيله كل شيء. وفي قراءة لا تشرك في حكمه أحدا. ليش؟ لأنه لا يشرك في حكمه أحدا. طه وسبح بحمد ربك. طبعا احنا شرحنا وين سبح بحمد الرب، شرحنا تسبيح بالحمد في المؤمنون. قال قل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. هذه قالها لمين؟ وحيا وأمرا لنوح عليه الصلاة والسلام. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مبارك. ليه وقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين؟ لأنه حقيقة الذي نجاك بهذه القدرة وهذا الملك وهذا السلطان، يعني لاحظ، يعني في فرق بينك وبين نوح وبين مقالة نوح. ليش؟ إذا أنت يعني تبعك سبع ذئب، الذئب سبع تبعك الذئب، شئت ففررت منه فنجاك الله وأهلك الذئبة، شئت لك أن تشكر الله أنه نجاك. ولكن نوح غير هذا. ليش شئت؟ نجاة نوح إثبات دين وملة وتفريق بين المؤمنين والكافرين. فلما نجى الله نوحا وأصحاب الفلك حقيقة بين الله أنه رب العالمين، وأن ما دعا إليه نوح ألا رب إلا الله شاهده من نجى نوحا. فلما نجى نوح بالفلك مع أصحاب الفلك هذا شاهد أن ما دعا إليه نوح الآن أن الحمد لله، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. نجاة نوح والمؤمنين في الفلك ليست كنجاة أحدنا من الذئب. نجاته إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين. فمجرد أن أقول مؤمنون وكافرون بالتالي نتكلم أن الحمد لله. مجرد أن الفصل والفرق بين الفريقين إيمان وكفر بالتالي الكلام على الحمد ولا لا؟ فإذا نجى المؤمنون عن 1000 سنة إلا 50 عاما بالتالي الحمد لله. على هذا بدأ نوح وعلى هذا ختم لنوح. شيك أخوانا في النمل ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله اسمع الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. انا ليه بقول الحمد لله؟ هو حقيقة الفضل قد يكون بلاء، واعلم الناس بهذا الانبياء. فضل بني اسرائيل وابتلاهم، ولقد اتيناهم من الايات ما فيه بلاء مبين، مش هيك؟ الان كثرة الانبياء لبني اسرائيل وما اتاهم وانزل عليهم من السماء من المن والسلوى، الان هذا الفضل كان هلاكهم. بهذا الفضل استحقوا غضب الله. فلما يقول الانبياء الحمد لله، بالعكس هم الان يقرون كل ما عندنا لله. بالذات مين؟ سليمان وداود، هم ملوك، ملوك داود وسليمان ملوك، ملكهم واعطاهم على ما تعلمون. شاهدوا ما اقول، ان سورة النمل هذه ختمها العلي الكبير المجيد، عظموه اخوان، مجدوه، كما قلنا لكم ما امر ببيوته لترفع الا ليذكر فيها اسمه، ابدا ولا مرة بنى بيوته تبارك اسمه عشان اوقف رفع بيوته لان اجي اقولكم يا اخوانا اتبعوني. قال وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد، ولا شيخ ولا شيخ من شيوخ المسلمين. اوعى تدخل على مسجد وتقول يا اخوانا الشيخ الفلاني ما شاء الله عليه اتبعوه، دعك من هذا الكلام الفاضي، دعك، هذه الاحزاب والفرق خارج بيت الله. في بيوت الله لا يذكر الا اسمه الكبير تبارك اسمه العظيم ابدا، ومن فعل غير هذا هلك. واضح؟ وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. ففي سورة النمل كيف ختمها؟ في سورة النمل ما كان في ملك، اجل هدهد قال اوتيت من كل شيء، قبل حين قال سليمان اوتينا من كل شيء، فختم الله علما يقينا، لان قول الهدهد ليس يقين، هدهد قال على قدر ما يعلم، خير من قوله واصدق قول النبي سليمان لما قال اوتينا من كل شيء، خير من قول سليمان واصدق قول الله. فلما ختم الله سورة النمل قال انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة التي حرمها، اسمع، وله كل شيء، وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن، اسمع، فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسي ومن ضل فقل انما انا من المنذرين وقل الحمد لله. فهمت شيء؟ فبعد ما يعلمك ان له كل شيء بيقول لك الحمد لله. الحمد لله الذي علمنا ان الحمد لله. شيخ اخواننا، في النمل كذلك، في النمل كذلك قال الحميد قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، الله خير أما تشركون. فمجرد بيقول لك ليش تشرك معي وقد بان أن لي الحمد، شيء، وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، في القراءتين أما تشركون، بعد أمن خلق السماوات والأرض، شيء، أمن جعل الأرض قرارا فيقول فيها أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله، خمس مرات، خمس علمتم في سورة النمل أإله مع الله. أنا يعجبني حرف متواتر يقرأ هكذا أإله مع الله، فيستبين التساؤل، يعني اللسان العربي الفصيح يقول أإله مع الله أو أإله بتسهيل الثانية أو بالتسهيل والإدخال، أن تقول أإله أدخلت ألفا بعد الأولى أإله وسهلت الثانية، أو أن تدخل ألفا وتحقق الهمزتين فتقول أإله مع الله، وهذه أبين وكله مبين. ولكن كونه يعني زاد فيها صوت فبالتالي استبانت آه إله مع الله، تعالى اسم الله. قال بل اكثرهم بل هم قوم يعدلون بل هم قوم لا يعقلون. ثم قال اما يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض آله مع الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. فختم سورة النمل قل الحمد لله سيريكم اياته. هي اخر آية وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. سورة النمل اني سورة وراها قصص قصص. شوفي في القصص اخوان فرعون فرعون يعني ما زعم احد ما زعم فرعون ولا لا اخوان. قال انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري. اخوانا في بعض المصلين والأئمة يبقى يقرا القران فبيقول ونادى فرعون في قومه بيقول بهذا يعني هذه الوتيره من الصوت ونادى فرعون في قومه وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري. قال بيوطي صوت او مثلا فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله. ليش مالك مالك مالك انا اسألك سؤالا نسألك سؤالا بهذه البدعة عن رسول الله اخذتها؟ هو بيقول لك ادب يعني انا بخفض صوتي ادبا. ادب انت ام رسول الله؟ فما بلغنا الم يقولوا ان القرآن وصدقوا قرئ بالتواتر عن ما علم شيء كما علم القرآن. ما نبر النبي نبرة إلا أخذوها عنه عليه الصلاة والسلام ولم يبقى أحد من أهل العلم العدول إلا وهو يعلم أن النبي عند هذه عليه الصلاة والسلام ما خفض من صوته بل الحق أن تعلم. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري قلها حتى يعلم كفره ويعلم لما أرسل الله الأنبياء والمرسلين ولما أهلك فرعون. لأن أنت لما خفضت فيها فرأينا الرجل غارقا. لما غرق؟ لأنه قال ما علمت لكم من إله غيري فسمع الناس ليعلموا لما هلك. حقيقة الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام يقتضي ألا تزيد عليه يعني هكذا فعل هكذا أفعل. خفض أخفض رفع ارفع شيك اخوان. اما ان ترى في نفسك يعني زيادة عليه هذا فتنة اخوان فتنة ومرض في القلب والنفس ابدا نفسك. النبي كما قال ربنا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمين لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. اسوة ولا اسوة؟ الاشهر الاسوة الاشهر غير ما يعلم الناس. يعني عاصم يقرأ أسوة غيره يعني في حسبة أهل القراءات تسعة غيره يقرؤون أسوة. نعم في القصص قال تبارك اسمه له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. واضح يعني مش له الشكر له الحمد في الأولى والآخرة. وإذا أنا أردت أن أقول هذا كل شيء طلب فآتي بأوله وآخره فقال له الحمد في الأولى والآخرة هذا شاهد أن له كل شيء وله الحكم لأن له كل شيء وإليه ترجعون لأنكم من ملكه فلازم. فبالتالي هذا شواهد الحمد. في العنكبوت قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون هذه كما مرت معنا مجرد أن يقول الله لنبي قل الحمد لله غير أن يقول قل الحمد لله الذي نجاني من السبع. لما يقول الله لنبي قل الحمد لله لأنه رسالات الأنبياء على الحمد خلاص يعني بيقول الله للنبي أنت قل الحمد لله لأنه بهذا أرسلت الأنبياء ولكن أكثرهم لا يعقلون. هذه ليست الشكر مجرد أن يكون في الكتاب قل الحمد لله كلاما من الله لنبي لأن رسالات النبيين في الحمد وعلى الحمد. فإذا ذكر الله النبي وأمره أي نبي كان بالحمد هذا تثبيت الرسالات إلى الأرض. فلما يقول الله للنبي قل الحمد لله قل بهذا أرسلته وهذا تمام ما أرسلت بك ولكن أكثرهم لا يعقلون. هذا غير عن قل الشكر لله. فهمتوا أخواني؟ قل الحمد لله. الأمر من الله للنبيين أن يقولوا الحمد لله، هذا تمام الدين. نعم، هي الرسالة. ألم يختم بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ نعم. واحد، روحه وكلمته عيسى بن مريم، قال ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. قلنا لكم مرة أخواننا، الاسم ليس كما يظن الناس. يعني الناس، يعني الناس ظنت أن الاسم يعني محل عابر، عشان هيك بدلوا الكلمة. المسلمون بدلوا الكلمات وتطاولوا على الدين وأحدثوا وابتدعوا، ولو علموا مقام الكلمة لما دسوا فيها. يعني لما قال ربنا المجيد في آخر الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا يصلح لكم أعمالكم، وقلنا القول السديد غير القول الصحيح مثلا، لا يكون سديدا حتى يواطئ مسماه، زي تسديد السهم. لاحظ، سددها يعني أصاب بها. فعندك شيء، فلا يكون القول سديدا إلا إذا واطأ، ولا يواطئ كما يقول الله. يعني ما في أوطأ من أن يسمي الله شيئا. شيك يا أخواننا. فلاحظ، فلما قال عيسى بن مريم كلمة الله قال اسمه أحمد، احنا بنفكر بكل شو اسمه، فلا بكل خليل، وش هذا المعنى؟ أما عند الله الاسم دين. ألم يسمي الرب نفسه؟ لما قال في الرعد عن عما أشرك الناس قال أفمن هو قائم على كل نفس، من هو تبارك اسمه المجيد، فيسمي عن نفسه فيقول أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. مش يدخلوا لله والعزة ولا بقولوا له، ولا واحد من العرب تكلم لما قال قل سموهم. لو كان العرب هم فاهمين ما أراد يدخلوا لله ولا العزة، سموهم مقابل أن الله قائم على كل نفس بما كسبت، فهذه تسمية له. سموا ما تعبدون من دون الله بمثلها، يخلقونكم، يقومون عليكم، يرزقوكم، يشفونكم، ما في من هذا شيء. فقال قل سموهم. فعند الله الاسم حق. فلما قال عن نفسه الكبير لأنه الكبير فواطى الاسم مسماها، الرزاق، الخالق، البارئ، الشيخ أخوانا. فهذا هو الاسم. فلما قال عيسى بن مريم اسمه أحمد، مش يعني في الهوية اسمه أحمد، لاحظ، يعني هو أحمد. فلما قلنا إن الله اسمه الكبير يعني هو الكبير، اسمه الأول هو الأول، لما قلنا اسمه الآخر هو الآخر، شيخ أخوان، هذه المواطأة واقتضاؤها. فلما قال عيسى بن مريم النبي عليه الصلاة والسلام مبشرا برسول يأتي من بعدي، لاحظ، اسمه أحمد يعني هو أحمد. أحمد من من؟ من الناس جميعا ومن الأنبياء جميعا. واضح أخوانا؟ فبالتالي الأحمد منهم جميعا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو أحمدهم، وجمع ربنا له الدين كله والكلمة والرسالة، بالتالي هو محمد لزاما عليه الصلاة والسلام. بالضبط. والقرآن الجمع كل شيء، فأعطاه ما لم يعطي أحدا، وله الوسيلة. بقيتين الله يبارك فيه، ولواء الحمد. احنا الآن في الروم. وله الحمد في السماوات والأرض، توافق المعنى الذي ذهبنا إليه؟ مش هيك؟ قال في سورة الروم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. ثم قال تبارك اسمه في الروم وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. واضح، مجرد له في السماوات وفي الأرض، تالي كل شيء واضح الآية. الروم، لقمان قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هذه شرحنا مجرد أن يقول قل الحمد لله لمين الكلام؟ للأنبياء أرسلهم بالحمد. فأن قال الله لنبي قل الحمد لله أي قل بالرسالة التي أرسلتك بها أن الحمد لله رب العالمين. شاهد أم الكتاب. طيب في السجدة خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. شرحنا التسبيح بالحمد. في سبأ أولها الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. هذه مش واضحة يمكن. واضح. كذلك في سبأ وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. له الحمد في الآخرة. ليش؟ في الآخرة يتم كل شيء. ما هو آخر الشيء أشيء. لأنه لاحظ هو الحمد في الأولى والآخرة وما بينهما، ولكن في الآخرة الفرق أن الكافر يشهد بالحمد. الفرق بين هذا وهذا أن الحمد في الأولى والحمد فيما بين الأولى والآخرة أن فرعون سيشهد في الآخرة وكل الكافرين أن الحمد لله رب العالمين. زي لما قال في غافر لمن الملك اليوم؟ ليش قال اليوم؟ طب ما هو يعني منذ خلق السماوات والأرض قبل أن يخلقها له الملك، ليه قال اليوم؟ لأن اليوم يعلم الكافرون أن الحمد لله رب العالمين. شيخ أخوان وبشهادة فرعون نفسه ونزعنا من كل أمة شهيدة. هذا النزع غير عن الاتيان بالأنبياء. ونزعنا من كل أمة شهيدة فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله. على رأسهم فرعون وضل عنهم ما كانوا يفترون. واضح؟ فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض. هذه واضحة ولا ليس واضحة؟ الله أكبر تبارك اسم ربنا العظيم. السلام عليكم. وصلنا عند فاطر ها؟ الله